إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن يجعلنا ممن يعظم السنة وممن يوقر مجالس العلم. فمجالس العلم لا يوقرها إلا العقلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا أنها دار ممر لا دار قرار. فنسأل الله العظيم أن يعيننا جميعا على أن نستفيد. ومن آداب المجالس هو الإنصات وعدم التشويش، فالتشويش ليس من يعني الأدب مع مجالس العلم، لأن مجالس العلم يذكر فيها قال الله قال الرسول، فإذا أردت أن تستمع فإنك تستمع إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الضوضاء والتشويش هذا لا يليق، لا يليق بالعقلاء، ولا يليق بمن يعرف ويقدر السنة ويقدر كلام الله عز وجل ويقدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نسأل الله العلي العظيم أن يهدينا جميعا. وقفنا في كتاب الأدب المفرد عند باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. وكتاب الأدب اسم على مسمى، فالأدب قل في هذا الزمن، ولذا نحتاج إلى أن نتعلم الأدب ونعلمه لأبنائنا ولإخواننا ولكل من نعرف. واهتم به العلماء، ومنهم الإمام البخاري، فصنف كتابا مفردا في الأدب المفرد أو في الأدب، وسماه الأدب المفرد. ومنهم من قال سماه غيره بالأدب المفرد لكي يميزه عن كتاب الأدب الذي في صحيحه، لأن للبخاري صحيح الجامع وفيه كتاب الأدب. فلأهمية الأدب صنف مصنف الجامع وجعل فيه كتاب الأدب، ثم أفرد كتابا آخر وسماه الأدب المفرد، أو سماه أهل العلم الأدب المفرد. قال البخاري: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها بالجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. هذا الحديث هو عند البخاري ومسلم، وذكره البخاري في باب أو في كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، وكذلك الإمام مسلم ذكره في كتاب الإيمان. والحديث في هذا الكتاب صححه الإمام الألباني رحمه الله. والحديث عن حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام رضي الله عنه ممن عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام، فهو عاش زمنا طويلا في الجاهلية وزمنا طويلا في الإسلام وزمنا طويلا في الإسلام، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، فهي عمته. قال: كنت أتحنث، ذكر أمورا قال: كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد وأتقرب بها في الجاهلية، يعني ذكر أمورا أنه كان يفعلها، أمور من الخير، هي من العبادات، من فعل الخيرات، كان يتحنث أي يتقرب ويعبد الله بها في الجاهلية، مع أنه لم قبل الإسلام. فذكر أهل العلم معنى يتحنث، يريد بذلك أي يتعبد أو يتقي بذلك يعني الإثم. هذا قول، لكن الصحيح أنه من البر، من أعمال الخير، أنه كان يفعلها في الجاهلية. فقال: من صلة أصبح يعدد هذه الأعمال التي كان يعملها قبل الإسلام، من صلة، وهذا هو الشاهد في الحديث الذي بسببه ذكره البخاري في هذه الأبواب التي هي متعلقة بصلة الرحم. قال: من صلة، أي كنت أصل رحمي، وعتاق وصدق، يعني هذه كلها من أعمال البر، فهل لي فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على من سلف ما سلف من خير. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن الكافر إذا عمل خيرا في كفره، يعني كان يعمل من الخيرات وهو كافر، ثم أسلم، فهذا من تفضل الله عز وجل أن يحسب له ذلك الخير الذي فعله في كفره. والمسألة توسع في ذكرها العلماء، ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، كذلك النووي في شرحه على مسلم، لكن خلاصة القول أن المسألة لمن كان في كفره قبل أن يسلم وله من الأعمال الخير وأعمال الصلاح، فبعد أن يسلم يتفضل الله عليه سبحانه وتعالى، ومن تفضله أن لا يضيع ذلك العمل الذي كان يعمله في الجاهلية تفضلا من الله عز وجل، لأنه كان من أعمال البر، كان من أعمال الخير. وهذا شبيه ما ذكر في السنة ممن كان من أهل الصلاح وكان من أهل البر وكان من أهل الصلاة وممن يحضر الصلاة في المساجد ويتصدق، فإذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كتب الله له ما كان يعمله أثناء صحته وإقامته، لأنه ما تخلف إلا بسبب عذر، إما مرض أو سفر هذا، فالله تفضل على أمثال هؤلاء بأن كتب لهم ما كانوا يعملونه. وهذا جاء في قوله تعالى إلا من تاب، يعني ذكر ممن وقع في السيئات والمعاصي وما إلى ذلك، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن من عمل من السوء ما عمل ثم تاب توبة صادقة فيتفضل الله عليه بأن يبدل سيئاته حسنات، تلك السيئات التي كان يعملها يبدلها ربنا عز وجل حسنات، وهذا بشارة لأهل المعاصي وحث وتشجيع لأهل المعاصي. بعض الناس يغرق في المعاصي حتى يأتيه الشيطان ويقول له لن يغفر لك، مهما تعمل من طاعة لن يغفر لك، فأنت فعلت وفعلت وفعلت. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني قتل 100 إلا واحد ثم تاب، فأتى إلى رجل عابد فقال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فقال له العابد ليست لك توبة. وهذا يدل على أن العبادة إن لم تكن على علم تضر صاحبها وتضر الناس. هذا عابد لكن ما عنده علم، يعني ليس عنده علم، وهذا لم يعني يفتي هذا الرجل فتوى صحيحة، بل قال له ليست لك توبة، ليست لك توبة. فقال الرجل إذن أتم بك 100، فقتله. ظن أنه ما دام أنه ليست له توبة إذن يستمر فيما هو عليه. ثم بعد فترة الرجل صادق في توبته، حاول أن يبحث على من يدله، فقيل له عن عالم فذهب إليه فقص عليه القصص، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الإنسان ما دام حيا معافى، يعني ما زالت روحه وما زال يعني لم يبلغ الغرغرة وما إلى ذلك، يعني الله يتوب عليه. فقال ما من يحول بينك وبين التوبة، لكن اذهب إلى أرض كذا، يعني ففيها أناس، بمعنى أنهم يعينونك عن الطاعة، يعني اخرج من هذه الأرض لكون من فيها لا يعينونك على الطاعة، فاذهب إلى أرض كذا. فذهب إلى تلك الأرض فأدركته المنية في الطريق، مات الرجل في الطريق، فتخاصمت الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب هذا قتل 100 نفس نأخذه إلى النار، وقالت ملائكة الرحمة جاءنا تائب نأخذه إلى الجنة. فبعث الله حكما، وذكر أهل العلم أن الله طوى الأرض، فجعل جاء الحكم وقال قيسوا المسافة من البلد التي خرج منها إلى أن مات، ومن مكان موته إلى الأرض التي يريد أن يذهب إليها. هذا الحكم الذي جاء يحكم بين الملائكة. فطوى الله الأرض كما قيل، وقصر المسافة التي إلى الأرض التي ذهب إليها تائبا. فلما قاسوا المسافة وجدوا أقرب إلى الأرض التي يريد الذهاب إليها، فأخذته ملائكة الرحمة. فالإنسان يعني لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لكن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها ونسجت أكفانها بالغيب وهي لا تدري. الإنسان لا يدري هل يعيش إلى الغد أم لا، يبادر بالتوبة، والله يعفو عنه ولو عمل من الذنوب ما عمل، يتوب إلى الله، والله يحب التائبين. فالصحيح من أقوال أهل العلم، أي منهم من قال الكافر إذا عمل من الأعمال الصالحة في وقت كفره، قالوا يعني يكسبه طباعا جميلة، ويعني حتى ينتفع بها في الإسلام. هذا قول لبعض أهل العلم، أنه لا تحسب له الحسنات، إنما يكتسب طبعا جميلا ينفعه حين إسلامه، حين إسلامه، ويعان على فعل الخير، ويعان على فعل الخير. ولكن الصحيح كما ذكرت لكم أنه ظاهر الحديث، وظاهر الأحاديث التي سنذكر بعضها تدل على أن الذي عمل خيرا في كفره، في وقت كفره، في زمن كفره، ثم أسلم، أن الله عز وجل يحتسب له تلك الأعمال، يحتسب له تلك الأعمال، لما جاء في أحاديث كثيرة، منها إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني عملها فيما سبق، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلى أن يتجاوز الله عز وجل عنها. وقد رجح الحافظ بن حجر ما ذكرته لكم في كون أن الأحاديث تدل على أنها تحسب، قال: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله صادر منه في الكفر مقبولا. يعني ليس المعنى أن العمل الذي عمله أثناء كفره قبل، لا، لم يقبل، لكن جازاه بعد أن أسلم على ما عمله من خير. يفهم من هذا لو مات على الكفر لما جوزي خيرا على أعماله الصالحة التي عملها أثناء كفره، واضح؟ يعني سبب أنه جازاه على أعماله أنه أسلم قبل أن يموت. لو كان يعمل من الصالحات ما يعمل لكنه غير مسلم ثم مات على كفر، ما نفعته. بعض أهل العلم قال تنفعه في الدنيا، تنفعه في الدنيا، والكفار يتفاوتون في العذاب، لكن النار لمن كان دخلها كافرا هو الخلود، أنه مخلد في النار. ثم قال والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. يعني المقصود بهذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن، المقصود به هو الثواب، أن يثاب على أعماله الصالحة في الوقت الذي كان فيه كافرا، عمل صالح ثم أسلم يثاب على ذلك. هناك فرق، بعض مثلا الأعمال كالحج مثلا كانوا في الجاهلية يحجون، لكن بطريقة على غير الطريقة الصحيحة التي في شرعنا والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الحج الصحيحة. كانوا يحجون لكن بطريقة غير صحيحة. الحج هذا لا يقبل منه، فإذا أسلم لزمه أن يحج مرة أخرى، لأن هذه عبادة جاءت بكيفية معينة فلا تقبل إلا بهذه الكيفية، لا تقبل إلا بهذه الكيفية. بخلاف المرتد، شخص مسلم ثم ارتد عن الإسلام، أثناء إسلامه حج ثم ارتد ثم أسلم، فذكر أهل العلم أن الحج الذي فعله في وقت إسلامه بالطريقة الصحيحة هذا يعني يجزى عليه في ذاك الوقت ولا يطلب منه إعادة الحج مرة أخرى. ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله قال فصح أن المرتد إذا أسلم والكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا أسلم على ما أسلم أسلف من الخير. قال وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلم قد أدى ما أمر به، يعني يعتبر أنه محسوب له، وما كلف كما أمر به فقد أسلم الآن عليه فهو له كما كان، يعني الذي فعله من عبادات هي موجودة. وأما الكافر يحج كالصابئين الذين يعني يردون الحج إلى مكة، أو يعني يأتون إلى مكة بمعنى أنهم يرون ذلك دينا، فإن أسلم بعد ذلك لم يجزه، يعني لم يقبل منه الحج الذي حجه وهو كافر. قال لأنه لم يؤده كما أمره الله تعالى أو كما أمر الله عز وجل به. فهذا الحديث الذي ذكرناه لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حكيم بن حزام على ما أسلف من أعمال خير من صلة وصدقة وغيرها من الأعمال لكونه أسلم، فالله تفضل عليه وعلى من أسلم بأن لا تهدر أعماله أو أعمال البر التي كان يعملها زمن حياته أو زمن كفره. وأما الكافر إذا مات على كفره ولو كان يعمل من الخير كجبال تهامة، ولذا يؤتى يوم القيامة بأناس أعمالهم كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. فالأعمال ولو كانت كبيرة في الخير فذكر بعض أهل العلم أنه قد يعطوا جزاء ذلك في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم إلا النار. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني أو الباب الثاني، باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. يعني لك رحم قريب غير مسلم، هل يجوز أن تهدي له أم لا؟ كيف تكون صلة الرحم معه؟ وذكر حديثا، ذكر البخاري حديث قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوا. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يعني كان فيها حرير، يعني كانت حرير، كانت حرير، ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. يعني هذه الحلة جاءت أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت حلل فأعطى منها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وكان قد سمع عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه يلبسها من لا خلاق لهم، يعني لا يلبسها المسلم، وهذا من اللباس المحرم للرجل. فتعجب عمر كيف بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحلة التي نهاه عن لبسها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث له لكي يلبسها، إنما بعثها له لكي يستفيد من ثمنها، يبيعها أو يهديها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك غير مسلم. وهذا الحديث مر بنا في الحديث 26، نفس الحديث، غير أن فيه أنه لم يذكر بذلك أنه أخ له من أمه، ذكر أخ فقط، لكن هنا بيّن أنه أخ له من أمه، أخ له من أمه، واسمه ورد في بعض أنه عثمان بن حكيم، اسمه أخ عمر رضي الله عنه من أمه عثمان بن حكيم. وهذا الحديث مر بنا وذكرنا يعني ما فيه من جواز إهداء المشرك تأليفا لقلبه، وصلة رحم المشرك ليس معناها أنك تحب المشرك، نحن أمرنا ببغضهم، أمرنا ببغضهم، لكن من كان له قريب مشرك، يعني نفس ما يحدث لمن أسلم من في أوروبا وفي البلدان التي فيها نصارى كمصر كلبنان كتونس وفيها يهود وما ذلك، قد يكون قريبا، قد يكون أخوه نصراني أو يعني حتى أبوه نصراني وهو مسلم، فيصله، يصل الرحم لا يقطعه، لكن لا يحبه محبة المسلم، إنما يأتي يعني يصله لكونه أب، لكونه أخ، يعني هذه، لكن لا يحبه المحبة الشرعية، لا يحبه المحبة الشرعية، لكن يجوز أن يهديه، أن يصله، لا يجوز له أن يقطع أباه أو أمه ولو كانا مشركين ولو كانا كافرين. فيجب برهما وطاعتهما، هذا في الكافر، فما بالك بمن كان أبوه وأمه مسلمين وتجد أنه يعقهما ويؤذيهما. وهذا انظروا إلى الفرق فيما أمر به الله عز وجل وفيما يحدث بيننا. الله أمر ببر الوالدين ولو كانا مشركين كافرين، فكيف بما كان والدا مسلمين؟ والحديث سبق شرحه والتعليق عليه في حديث 26. نأتي إلى الباب الأخير، وبه يختم البخاري أبواب صلة الرحم. يعني البخاري ذكر حوالي 73 حديثا في صلة الرحم، هذا الباب هو آخرها. سندخل على أبواب أخرى في مجالات الحياة الأخرى والتعامل مع الناس والأمور الأخرى في الحياة، لكن صلة الرحم هذا آخر باب يختم به البخاري أبواب صلة الرحم. آخر الباب هو باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وذكر حديث عن عمرو بن خالد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير. يعني في هذا الباب ذكر حديثين، الحديث الأول هذا حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب ابن بشير عن إسحاق ابن راشد عن الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا الحديث حسن الإسناد، ولكونه حسن الإسناد لكون أن فيه عتاب بن بشير اختلف في توثيقه، والصحيح أنه صدوق فهذا السند حسن إسناده الألباني رحمه الله. وهذا الحديث ويعني فيه غير الحديث هذا ذكر يعني وهو أثر وليس حديث، هنا البخاري في الأول والثاني في هذا الباب كليهما أثر، يعني أثران، هذين الأثرين البخاري لم يأتي بحديث موصول هنا أي مرفوع، لم يأتي بحديث مرفوع لكن جاء بهذين الأثرين، مع أنه ذكر في أو في سند آخر يعني عند أبو داود الطيالسي ذكر هذا الحديث مرفوع، ذكر هذا الحديث مرفوع يعني روي مرفوعا أيضا، لكن في هذا الكتاب لم يذكر البخاري إنما حديثا مرفوعا، إنما جاء بهذا الأثر أو هذين الأثرين الموقوفين، الأول على عمر رضي الله عنه والثاني على ابن عباس رضي الله عنه، لكن كما ذكرت لكم إسناده حسن، وأيضا ذكره الشيخ الألباني مرفوعا في السلسلة الصحيحة، يعني هنا موقوف لكن ذكره مرفوعا يعني صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة، كما ذكرت لكم ذكره أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي. هذا الحديث فيه قول: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. هذا الحديث فيه ترتيب جميل جدا. هذا الترتيب في قول في التبويب وكذلك في متن الأثر، في الأثر في قول عمر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. والبخاري قال: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لأن تعلم النسب أي أن تتعلم الذين هم أنساب لك أو أنت منهم أو هم منك. يعني النسب يعني القبيلة من جهة الأب وكذلك من جهة الأم، ما تصل به أرحامكم إذا لم تكن على دراية بنسبك وبأقربائك، من القريب لك، كيف تتمكن أن تصل هذه الأرحام وأنت لا تدري ما صلة القرابة به؟ لأنه كما ذكرت لكم سابقا، صلة الرحم منها ما هو واجب ومحرم قطعها، ومنه ما هو مستحب. والقاعدة في الواجب، يعني كيف تعرف أن صلة الرحم هذه واجبة عليك ولو قطعتها تكون آثم؟ هناك قاعدة، وهي: كل ذكر لو كان أنثى لم يجز لك الزواج منه، لم يجز لك الزواج منه. واقلب، يعني لما ترى قريب لك تقول: هذا الرجل لو كان امرأة يجوز لي أن تزوجها كمرأة أم لا؟ مثلا تأتي إلى العم، أخ الأب، العم تقلبه يكون عمة، هل يجوز لك زواج العمة؟ كذلك الخالة، والعكس. نظرة المرأة، كل يعني أنثى لو كانت رجلا لم يجز الزواج منه. هذه القاعدة التي تبين لك صلة الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها. أما ما عدا ذلك تدخل صلة الرحم المستحبة، صلة الرحم المستحبة. ثم ذكر قال: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. يعني تعلم الأنساب مهم جدا، أن تعلم ولدك أقرباءك، تعلم الولد الأقرباء الذين يجب أن يوصلوا ويستحب أن يوصلوا. لازم الولد الآن ينشأ، الولد يبلغ 20 سنة ولا يعرف أقرباءه بسبب يعني تهاون الأب مع الابن في عدم تعريفه بأقربائه، ولذا تنشأ قطيعة رحم. لما يكبر هذا الجيل تنشأ قطيعة رحم، تمر سنوات ما سلم بعضهم على بعض، وتجده ربما هو عمه هو خاله، واضح؟ لكن الأب عليه أن يعلم أبناءه منذ الصغر بالأنساب، هذا قريبي كذا وهذا قريبي كذا، سلم على خالك، سلم على عمك، سلم على كذا، حتى ينشأ الولد وهو يعرف هذه الأنساب، لكن إذا كبر وهو ما عرف الأنساب، ما يعرف الأنساب، كيف تريد منه أن يصل هذه الأرحام وهو لا يعرفها؟ ثم قال: والله إنه ليكون بين الرجل، يعني في قوله والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخي، هذا قسم، ولم يطلب من عمر القسم رضي الله عنه وأقسم. والقسم ليس المعنى أنه محبب أن يقسم على كل شيء، لكن قد يقسم على الشيء إذا رأيت أن الشخص الذي يسمعك شاك في الكلام، أو أن الكلام كبير عظيم، فتريد أن تؤكد أن هذا الكلام وقع حقيقة فتقسم. لكن لا يكون القسم دائما على كل كبيرة. ولذا ابن القيم يذكر يعني في الأيمان أو الأقسام التي الأيمان التي حلفها أو حلفها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال: 84 موضعا. يعني ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في يعني 84 موضع أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا العدد 84 في 23 سنة، عدد قليل جدا. يعني في 23 سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأقسم يعني 84 قسم. وهذا يدلك على أن الأمر ليس على مصراعيه، وإنما إذا رأيت أن الأمر عظيم يحتاج إلى أن تقسم لكي يصدقك الناس، أو لكون أن الذي أمامك شعرت به أنه شك في الأمر أو مرتاح فأقسمت لكي يرتاح، هذا لا بأس، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء، يعني يحدث بينهم شيء من جفوة وما إلى ذلك، يعني ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، يعني لو أنه يعلم ما بينه من قرابة، داخلة الرحم يعني قرابة، لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لمنعه ذلك على أن ينتهك هذه الصلة، أن ينتهك هذه الصلة. يعني لو علم هذا، لو علم ما للرحم من حق ومن تشديد على وصلها ومن تعظيم لأمرها، لا كان وازعا لأن ينتهك هذه الصلة، يعني كان راجع له عن ذلك. ومعرفة النسب، يعني خلاصة الحديث، يعني قول عمر يعني تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، قال بعض أهل العلم أن وكأن الأمر وكأن السياق، يعني بمعنى كأنه سياق أمر. لما؟ لأنه القاعدة المشهورة: لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أنت لا تستطيع أن تصل رحما لا تعرفه، إذن لابد أن تعرف النسب لكي تتم. يا ولد اجلس. تعرف النسب لكي تصل الرحم، لكي تصل الرحم. يعني شخص لا يعرف النسب كيف يصل الرحم؟ ولذلك قالوا هذا بمعنى أنه لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا الحديث أو هذا الأثر مما انفرد به البخاري عن أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أيضا البيهقي والطيالسي، وذكره الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، وقال صح مرفوعا، يعني أيضا هذا الأثر وإن كان ذكره البخاري هنا موقوف، غير أنه ذكر في مواضع أخرى عند الطيالسي وغيره، ذكر مرفوعا وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح، وأيضا الحديث الذي ذكر مرفوعا صحيح. إذن هذين الأثرين جاء رفعهما في مواضع أخرى بأن رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهما صحيحا. احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، وهذا مفهوم المخالفة. لو جئنا لمفهوم المخالفة، إن لم تحفظ الأنساب لم تصل الأرحام، يعني لا بد من ترتيب. تريد الوصول إلى صلة الرحم، احفظ النسب، فمن لم يحفظ النسب لن يستطيع أن يصل الرحم، لن يستطيع أن يصل الرحم. قال: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، يعني بمعنى أن هذا جاء على الرحم سواء الواجب أو المستحب. قال: لا بعد بالرحم إن وصلت ولو كانت القرابة، أو لا بعد بالرحم إن قربت وإن كانت بعيدة، يعني أحيانا الرحم قد توصل ولو كان، وتكون هناك صلة وألفة بينهم ولو كانت القرابة بعيدة، ممكن يلتقيان في الجد الرابع في الجد الخامس، لكن هذه الصلة لا جعلت هذا البعد قريب، ولذا بعض الأقارب تجد بينهم تآلف لا، مع أنهم بعيدين النسب، ربما يلتقيون في الجد الرابع أو الخامس، لكن لحرصهم على القرابة سواء المستحبة أو الواجبة تجد هذا البعيد أصبح قريبا بسبب صلة الرحم. صلة الرحم، لأن الصلة تقرب والقطيعة تباعد، والقطيعة تباعد، الصلة تقرب البعيد والقطيعة تباعد القريب، يعني أحيانا يكون قريب عمه فالقطيعة تجعله وكأنه بعيد عنك، ليس من قرابتك. قال: ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وإن كانت قريبة، جاء في لفظ إذا قطعت، يعني وإن كانت قريبة وقريب لك، لكن إذا قطعت هذه الصلة أصبحت بمثابة البعيدة، بمثابة القرابة البعيدة، بمثابة القرابة البعيدة. وإذا كانت الرحم بعيدة ووصلت كانت قريبة. إذن الذي يقرب ويباعد صلة الرحم، صلة الرحم تقرب والقطيعة تباعد. قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، يعني تأتي إتيان حقيقي لا مجاز ولا شيء. تأتي الرحم، والله قادر على أن يجعل الأشياء المعنوية محسوسة، كما ذكر في الموت يؤتى به يوم القيامة فيجعل عليه هيئة كبش فيذبح بين أهل الجنة والنار. حتى صلة الرحم تأتي بصفة حقيقية تتكلم، ولذا جاء في الحديث الذي مضى: بلسان طلق ذلق، يعني كلام واضح فصيح تتكلم، يعني تأتي يوم القيامة إتيان حقيقي وتشتكي إلى الله ممن قطعها، ويقول الله لها: لك علي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فنعوذ بالله من قطيعة الرحم، نعوذ بالله من قطيعة الرحم. ولذلك قال: تأتي تشهد. صلة الرحم يوم القيامة تأتي تشهد على صاحبها، إما تشهد عليه بالخير، يعني تشهد عليه بالصلة وتقول أنه كان يصلني، أو تشهد عليه بالقطيعة فتقول كان يقطعني. وهذه الشهادة الله عز وجل جعلها شهادة حقيقية بكلام مسموع. وللأسف إذا كان هذا في صلة الأرحام الذين خرجوا من رحم واحدة، وانظروا ماذا يحدث بينهم من تهاجر وتلاعن وسب وشتم وتقاتل، فكيف بالناس مع بعضهم البعض؟ وللأسف قلت المؤاخاة لله بين الناس، أغلب المؤاخاة للمصالح الدنيوية. ولذا يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، يذكر في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وعامة مؤاخاة الناس اليوم على الدنيا، يعني عامة مؤاخاة الناس اليوم على الدنيا، تعطيني أخيك تمنعني لا أخاخيك، أثني عليك على حسب ما تقدمه إلي، وأذمك إن لم أتحصل على شيء منك. أغلب للأسف. ولذا تجد هذه العلاقة لا تدوم، لأنها من أجل الدنيا، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله فصل وانقطع. لذلك تجد هذه العلاقة لا تدوم، يشوبها يعني الخصومات والشحناء فيما بينهم بعد فترة، بمجرد أن تنتهي المصلحة. وهنا أنبه على شيء: صلة الرحم تحتاج إلى حكمة وإلى صبر، هذه نقطة مهمة، لا سيما من أصحاب الهيئات، يعني أصحاب الهيئات إما عالم طالب علم، أو صاحب شهادة عليا، أو صاحب مال عنده مال، أو صاحب جاه. هذا أحيانا في القبيلة قد يتكبر على أبناء عمه، ويجد في صعوبة إلى الوصول إليه، وهذا فيه مضرة عليه وعلى من معه. أول مضرة تعود عليه أنهم يحسدونه، أنهم يحسدونه، والمضر عليهم أنه يكون سبب في تنفيرهم. فلذلك يجب أن يكون حليما لينا، يعيش معهم لا يتكبر عليهم، يعيش همومهم، لا يظهر ما عنده من علم تكبرا ولا مال ولا جاه عليهم، لكي لا يشعرهم بأنه يفوقهم، بأنه يفوقهم. هنا لو فعل هذا الفعل ستجدهم يحبونه، ستجدهم يحبونه ولا يحسدونه، ويتمنون له زيادة العلم وزيادة المال والجاه، ويقدمونه في أمورهم كلها لأنهم يحبونه. ولذا أحب الناس للناس أو أحب الناس هو من كان من أهل العلم الذي يحرص على نفع الناس وعلى التودد إليهم واللين معهم. أما الجافي الغليظ الطبع هذا ينفر الناس عنه ولو كان عنده من العلم ما عنده، فيتركونه وعلمه. لذلك الإنسان لا يفسد ما عنده من علم بطبع مشين، يصبر على أقاربه، يتحمل الأذى، يحتسب ما يحدث له أنه لله عز وجل. ذكرت لكم سابقا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أأصلهم؟ يعني بعد ما يفعلون من هذه المعاملة نواصلهم؟ قال: صلهم، يعني لا تقطعهم، فإنما تسفهم المل. تسفهم المل يعني كأنك تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم نصير ما دمت على ذلك. إذن أنت المنتصر. وبهذا الحديث أكمل البخاري أبواب صلة الرحم، ندخل على أبواب أخرى الباب القادم، باب هل يقول المولى إني من فلان وغيرها، وندخل في أبواب أخرى هي مما يحتاجه الناس في حياتهم. غير أن البخاري الآن أكمل بعد أن أتى بجمع كبير 73 حديث كلها في صلة الرحم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.